الآن ومطلق، يلي الطفل عمره الآن 7 سنوات، وكانت زوجتي تاركة هذا الطفل لوالدتها بعد الطلاق لأنها تزوجت ورفض زوجها أن يأخذه، وحالة الطفل ساءت جدا لأنه مرض، فأخذته وتعبت عليه وأعطيته كل رعاية وعناية منذ 5 سنوات تقريبا ولم أتزوج بعد، فمنعت مطلقتي أن ترى طفلي خلال 5 سنوات، فهل علي إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا شك أنك في هذا العمل آثم، وليس بهذا تعاقب الأم ولا طفلها. الطفل وإن كانت الأم تخلت عنه بسبب ظروف حياتها واستبدال حياتها الخلية بزوج يمنعها من رعاية طفلها، والإحسان أمر محبوب، والله كتب الإحسان على كل شيء، وكان من الإحسان أن تمكنها من رؤية طفلها وأن تمكن طفلها من رؤية أمه لتعوده على البر، وليذكر لك هذا الفضل كما تذكره هي لك لحرمان الأم من رؤية ولدها جناية عليها وإساءة عمل وتدرج في تقوية أسباب القطيعة التي نهى الله جل وعلا عنها. فنصيحتي لك أن تستغفر الله جل وعلا وتتوب إليه وتمكن هذه المرأة من رؤية ولدها وتمكن هذا الولد من رؤية أمه وتبتغي بذلك الأجر من الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.